Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa asbarihi bi ihsanin ila yawmiddin. Allahumma yaf'alina Adama wa Ibrahima a'limna. Wa ya muhafima Sulaiman fahdimna. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في نقطة الذكر: والفرد المشركي إن وافقه غيره فهو المتابع، وإن وجد مثل يمينه فهو الشاهد، وتتبع الطرق في ذلك هو الاعتبار. ثم المقبول إن سلم من المعارضة فهو المسلم، وإن يلقى بمثله فإن أمن لم يكن مختلف الحديث أو لا، وثبت المتعلم فهو النادر والآخر المنسوخ، وإلا فالتقدير ثم التوقف. نعم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله: والفرد النسبي. وتقدم معنا بالأمس في الغريب أن الغرابة إما أن تكون في أصل السند في المطلق، وإلا فالنسبي، أو لا تكون فالنسبي.